بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فرغبة من المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة الفروانية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في نشر العلم الشرعي والسعي في تدريسه، يسرها أن تقدم بين أيديكم هذه المادة، وهي منظومة مجمل اعتقاد السلف، وهي من نظم الشيخ العلامة محمد بن سالم بن محمد بن علي بن عبد الودود الهاشمي الشنقيطي، وقد قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي، والتي نسأل الله تعالى أن ينفع بها ناظمها وشريحها ومستمعها. والآن نترككم مع هذه المادة. الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذه المنظومة هي مقدمة لنظم طويل في الفقه المالكي في حدود 17,000 بيت، وقد قدم بها المؤلف حفظه الله بين يدي النظم لتتم الفائدة وتكمل، وقد ضمنها أغلب المسائل العقدية التي يحتاج إليها مقتصرا على مذهب السلف الصالح قبل النشوء الفرقي، ولا يذكر فيها الخلافات، وفي أغلبها لا يذكر المسألة إلا بدليلها ملمحا إلى الدليل، سواء كان من الكتاب أو السنة. قال فيها حفظه الله: للبدء بسم الله في التقديم والوصف بالرحمن والرحيم، قال محمد بسالم شفع نجل محمد بعال قد تبع. ابتدأ هذا النظم بسم الله الرحمن الرحيم على السنة في ابتداء كل أمر ذي بال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال بالبدء بسم الله في التقديم، أي في تقديم هذا النظم ومقدمته، والوصف أي الوصف لله سبحانه وتعالى بالرحمن والرحيم كما وصف بذلك نفسه وأثنى بذلك على نفسه، وهذا ابتداء بالبسملة كاملة. قال محمد، وهذا متعلق بالبدء، أي بالبدء بسم الله قال محمد، واسمه هو مركب من كلمتين محمد سالم، قال محمد بسالم شفع، أي ثني الاسم، شفع أي بعد أن كان وترا شفع بسالم، نجل أي ابن محمد بعال قد تبع، اسم والده أيضا مركب وهو محمد عالي، فإما أن تلفظ بعلي بالقصر، وإما أن تلفظ بعال بمعنى مرتفع بالألف. الهاشمي من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، المنتمي بالأسي أي المنتسب في الأصل إلى المبارك، وهو جده الأعلى الذي للخمس ينتمي أي ينتسب، والخمس خمس قبائل تآلفت وتحالفت على نصرة الله ورسوله والعمل بالكتاب والسنة والجهاد في سبيل الله، في ذلك الصقع النائم من بلاد المسلمين. ثم إلى يعقوب، وهي إحدى هذه القبائل الخمس، منها ينتمي بالله ربي أعتزي وأحتمي، أي أنه يذكر النسب للتعريف فقط، ليس للتعزي ولا للفخر، فقال بالله ربي أعتزي وأحتمي، أي لا أحتمي ولا أعتزي إلا بالله ربي وحده. أحمده جل كما ابتداني بنعم ما لي بها يداني. افتتح النظم بالثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده، فقال أحمده جل، والثناء هو قوله جل بعد قوله أحمده، أحمده سبحانه وتعالى جل على كما ابتداني، أي لأجل أن ابتدأني، والابتداء معناه أن يعطى الإنسان دون مسألة، أن يعطى دون أن يسأل، بنعم وهي جمع نعمة، ما لي بها يداني أي لا قدرة بي على تحصيلها لولا عطاء الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعطي قبل المسألة ويعطي إذا سئل، ويبتدئ الإنسان بنعمته كما قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، ابتداء لسان بنعمته أعطاه نعمة قبل أن يسأله إياها. ثم أصلي وأسلم على محمد وآله ومن تلا بعد حمد الله والثناء عليه جل بما هو له أهل والإقرار له بنعمه سبحانه وتعالى قال ثم أصلي، عطف بثم التي تدل على الترتيب بانفصال. أصلي أطلب من الله صلاته أي رحمته المقرونة بالتبجيل، وأسلم أي أطلب منه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمه الذي سماه الله به، وقد قيل لعبد المطلب حين اختاره له كيف تسميه باسم ليس في آبائك، فقال رجوت أن يحمده الأولون والآخرون، فحقق الله رجاءه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا ترون كيد الله لي، فقد صرف عني مذمة المشركين يذمون مذمما وأنا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء سوى هذا، فقد ختم مالك موطأه بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى الله بي الكفر وأنا الحاسر الذي يحشر الناس على قدمه وأنا العاقب. هذه من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وكلها تدل على عظم المكانة التي بوأه الله سبحانه وتعالى. وآله أي المؤمنين من بني هاشم وبني المطلب أيضا كما سبق بيان ذلك، وتطلق أيضا على كل من اتبعه مؤمنا به، ومن تلا أي من تبعه. ويدخل في الآل هنا الصحابة دخولا أوليا لأنهم من المصدقين به المتبعين له. والآل هذا اللفظ في الأصل من آل إليه بمعنى رجع، وهو مشتق لمن يؤول إليهم الإنسان أن يرجع إليهم بشؤونه، ولا يضاف هذا اللفظ إلا إلى العالم من ذوي الشرف. ولذلك فإن إطلاقه ليس مثل إطلاق أهل، فأهل تضاف إلى كل اسم، وآل لا تضاف إلا إلى العالم من ذوي الشرف. وقد اعترض على هذا بقول الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وأجيب عن ذلك بأنهم لهم شرف باعتبار الدنيا. وكذلك اعترض عليه بقول الشاعر من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصحل، فأضاف لغة آل إلى غير العاقل وهو الفرس من آل الوجيه. وأجيب عن ذلك بأن العرب تنزل الخيل والطير والطلول والأصنام منزلة ذوي العقول، وشبهوا بمن حوى عقولا الخيل والأصنام والطلول. ومن تلا أي من تبعهم بإحسان. وبعد فالعبد الفقير نظما، وبعد أي ما بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبد يقصد نفسه، وهذا أبلغ ما يثنى به على المخلوق أن يوصف بالثناء على أن يوصف بالعبودية لله، كما أثنى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المدح بالعبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل سبحان الذي أسرى برسوله أو خليله، قال بعبده، فذلك أبلغ مدح المخلوق. وأبلغ الثناء على الخالق أن يوصف بالربوبية للخلق، لأن الله تعالى وصف نفسه بذلك فقال الحمد لله رب العالمين. والفقير المحتاج إلى نعم الله سبحانه وتعالى، والناس كلهم كذلك، فقد قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نظما نظما بفقه مالك يجل الظما، وهذا بمعنى أن هذا النظم سبق المقدمة، أنه نظم أولا فقه مالك ثم بعد هذا نظم هذه المقدمة، ولذلك قال نظما نظما بفقه مالك يجل الظمأ، يجل أن يزيل الظمأ وهو العطش، لأن ذلك الفقه ذلك النظم من أحرزه وحفظه وفهمه زال عنه العطش إلى مذهب مالك لاحتوائه على جمهور مسائله. رام به نعش ذماء المحتضر مما خليل قد وعاه المختصر. رام أي قصد به أي بذلك النظم نعش هذا مائل محتضر، والنعش والإنعاش بمعنى إنقاذ المشفي على الهلاك، ومنه العناية المركزة تسمى إنعاشا. نعش ذا ماء بقية الروح الذي يبقى في الجسم في آخر حياته من الروح يسمى ذا ماء. نعش ذا ماء المحتضر، المحتضر أي الذي قد حضره الموت، مما قليل قد وعاه المختصر، مما قليل. وخليل بن إسحاق بن موسى المالكي الجندي المصري مؤلف المختصر والتوضيح، قد وعى أي جمع في المختصر، وهو مختصره المشهور الذي هو من أشهر كتب المالكية وأقواها، وليدعى بالتسهيل والتكميل لفقه متن سيدي خليل، وليدعى هذا النظم، وذلك أنه سماه بالتسهيل والتكميل لفقه سيدي خليل، لفقه متن سيدي خليل. والتسهيل التليين في الأصل، والمقصود به هنا التبيين والإيضاح، والتكميل لأنه يلاحظ عليه ما أخطأ فيه ويزيده ببعض ما ترك، لفقه متن سيدي خليل. المتن هو المختصر نفسه، سيدي هذا لقب اشتهر به خليل بن إسحاق، يطلق عليه سيدي خليل ويطلقه عليه المتأخرون كثيرا. وأسأل الله تعالى النفع لكل من فيه سعى الرفع. في هذه المقدمة ذكر الدعاء فقال وأسأل الله تعالى النفع لكل من فيه سعى، كل من سعى في هذا النظم بقراءة أو شرح أو طبع أو نشر أو غير ذلك، يسأل الله له النفع به، أي أن ينتفع به بالعلم والأجر، بالعلم بأن ينتفع بما فيه من العلم، وأن ينتفع بالأجر أيضا أن يحصل له أجر ذلك، لكل من فيه سعى. والرفع أن يسأل الله له الرفع الذي وعد الله به المشتغلين بالعلم، فإنه تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهو يسأل الله لمن اشتغل به أن يكون من أهل العلم الذين وعدهم الله بالرفع، وأن يحقق له ذلك الرفع درجاته، والحفظ والتوفيق في القصود، أي ويسأل الله لكل من فيه سعى الحفظ، أن يحفظه الله سبحانه وتعالى. والحفظ يشمل الحفظ من الذنوب والحفظ من المكاره كلها، فكل ذلك يدخل في الحفظ. والتوفيق في القصود، أي أن يوفق في القصود جمع قصد، وهي كل ما يقصد إليه الإنسان، أي أن يكون قصده موافقا لما شرع الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أشرع في المقصود، وقبل أن يبدأ في المقصود الذي هو نظم الفقه المالكي وإنعاش مختصر خليل به، أذكر جملة من العقائد، أذكر في هذه المقدمة جملة، أي عددا من المسائل متناسقة فيما بينها متفقة، واشتقاق الجملة من أجمل الشحم إذا أذابه، والجملة كأنها جمعت أطرافها فأذيبت فأصبحت كتلة موحدة. أذكر جملة من العقائد، والعقائد جمع عقيدة، وهي ما يعتقده الإنسان ويدين به، والاعتقاد هو اليقين الجازم. وقد اشتهر إطلاق العقائد على ما يتعلق بتفصيلات الإيمان، فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى بينه جبريل، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل، فبين أن أركان الإيمان الستة هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويتعلق بهذه الأركان الستة كثير من الجزئيات التي هي المسمات بالعقائد، على طريق السلف الأماجدي، على طريق أي على مذهب السلف. السلف في اللغة من تقدم مطلقا، كل من تقدم في أمر يسمى سلفا، والمقصود بهم هنا القرون الثلاثة المزكاة، أي الصحابة والتابعون وأتباعهم. والمقصود بطريقهم أي ما كان معروفا في زمانهم. ومن المعلوم أن الصحابة في زمانهم لم تكن المذاهب، فلم يكن لهم رأي والاشتغال بجمع الجزئيات ولا بالتآليف، لأن الكتاب والسنة يبحث بهما من جهتين هما الورود والدلالة، والصحابة لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود لسماعهم من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة لأنهم أهل اللسان العربي على وجه السليقة، والتابعون كذلك لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود لسماعهم من الصحابة المعدلين بتعديل الله تعالى لهم، لأن الله تعالى يقول في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإذا انتفى عنهم الفسق وجب لهم ضده وهو العدالة، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، فالرجل قابل للعدالة والفسق، فإذا انتفى عنه الفسق وجبت له العدالة بالضرورة لأنها ضد الفسق، والصحابة حل عليهم رضوان الله، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين فانتفى عنهم الفسق، فحينئذ تجب لهم العدالة وهي ضد الفسق. واحتاج ولم تقوى حاجة التابعين كذلك إلى البحث في جهة الدلالة، لأنهم ما زالوا أهل اللسان العربي كذلك على وجه السليقة، ولم يطرأ كثير من التغير على واقع حياتهم عما كان الوضع عليه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما جاء أتباع التابعين احتاجوا إلى البحث في الجهتين، فاحتاجوا إلى البحث في جهة الورود لأنهم لم يدركوا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يدركوا الصحابة المعدلين بتعديل الله، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول. فبدأت المذاهب من ذلك الوقت من أيام أتباع التابعين، وهم المقصود بإطلاق السلف في العقائد وفي العبادات والأحكام. إذا قيل مذهب السلف فالمقصود بهم أتباع التابعين ومن وراءهم، لأن من قبلهم لم يتكلموا في تلك المسائل الجزئية ولا روي عنهم شيء في أغلبها. الأماجدي جمع ماجد، وهذا ثناء عليهم، وقد أرشد الله إلى ذلك بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا فإن مالك رحمه الله حين سمع رجلا يتنقص معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة وغيرهما من جلة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قال له: يا هذا، أنت من المهاجرين الأولين؟ قال: لا. قال: أفأنت من الأنصار الذين آووا ونصروا؟ قال: لا. قال: فأنا أشهد أنك لست من الذين اتبعوهم بإحسان، لأن الله أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان بثنائهم عليهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهو يخالف ذلك فلا يثني عليهم ولا يدعو لهم. وكذلك قال مالك رحمه الله في الذين يتنقصون الصحابة: لا يستحقون من الفيء شيئا، لأن الله قسم الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن ليس كذلك لا يستحق شيئا من بيت المال ولا من الفيء. ومن هنا فمن كان يتنقص الصحابة من الفرق ولو لم يكفر لتقليده أو لجهله أو غير ذلك لا يستحق شيئا من المال العام ولا من الفيء، لأنه قد قسمه الله تعالى ولم يجعل له فيه نصيبا. ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق، لست ذاكرا في هذه العقيدة في هذا النظر سوى المتفق عليه، أي الذي لم يقع فيه خلاف في ذلك العصر، من قبل نشوء الفرق، من قبل أن تنشأ الفرق. فأصل الافتراق في هذه الأمة وبدايته كان خلافا سياسيا ثم تأطر وأصبح خلافا عقديا فيما بعد. فأول خلاف ظهر هو الخلاف في شأن الخلافة والولاية، فاختلف الناس فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الذين حصروها في أسرة واحدة في أسرة علي بن أبي طالب وهم الشيعة، والمذهب الثاني الذين حصروها في قبيلة واحدة هي قريش وهم أهل السنة، والمذهب الثالث الذين عمموها في كل المسلمين وهم الخوارج. وتأطر هذا الخلاف فيما بعد، فأصبحت الفرق من عدا أهل السنة يرجعون إلى مسائل عقدية تميزهم ويحرصون عليها، فأصبحت مذاهبهم تلك تابعة لنحلهم العقدية. فلهذا قال: من قبل نشوء الفرق، والفرق جمع فرقة بالكسر، وهي الطائفة المتميزة عن غيرها بأصل عقدي وتعصب له. فليس أصحاب المذاهب مثلا المذاهب الفقهية أو المذاهب حتى المذاهب العقدية في المجال الاجتهادي ليسوا من أصحاب الفرق. ومثل ذلك جماعات الجهاد وجماعات الدعوة وجماعات نصرة الإسلام من أي وجه لا تدخل في الفرق، لأن الفرقة لا بد أن تكون متميزة عقديا، أخذت بشيء يميزها عن سواها وتعصبت عليه، فذلك مخرج لكل أولئك. فأصحاب المذاهب وإن تبعهم أنواع من الناس وإن تعصب لهم أنواع من الناس، لكن ليست لهم نحلة عقدية تميزهم. وكذلك الجماعات الإسلامية والعاملون للإسلام عموما لا يتعصبون على أساس عقدي يميزهم عن غيرهم من الأمة، فليسوا فرقا. فالفرق مختصة بالذين يأخذون بما يميزهم عقديا ويتعصبون له. مما إليه الأشعري قد رجع متبعا أحمد نعم المتبع، أي الذي يذكره هنا من المتفق عليه هو مذهب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الذي رجع إليه. وأبو الحسن إمام من أئمة الشافعية في الفقه ومن أئمة الحديث والقراءات من أهل البصرة، وهو من القرون الثلاثة المزكاة، فقد عاش في القرن الثالث الهجري ومات في الرابع قبل منتصفه، وهو من ذرية أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان معتزليا في بداية شبابه، ثم اشتغل بالكتاب والسنة فرجع عن مذهب الاعتزال، وكانت له آراء في كثير من المسائل لا تخلو من تأثير مذهبه الأول المعتزلي، ثم رجع عنها وصرح بأنه موافق لأهل السنة والحديث. والذي بقي في مذهبه الأخير من الخلاف بينه وبين من سواه من أهل السنة خلاف في أمور اجتهادية لا يمكن أن يعتبر شذوذاً أو قدحاً، بل هو مثل خلاف المذاهب الفقهية في المسائل الاجتهادية. فيعلم أن من أصاب منهم من المجتهدين فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وهو معذور في خطئه. مما إليه الأشعري قد رجع متبعاً أحمد، فقد صرح الأشعري بذلك في إبانته، صرح أنه متبع لأحمد بن حنبل. وأحمد هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني من بني ذهل بن شيبان من بني بكر بن وائل، وهو من أئمة أهل السنة أهل الحديث، واشتهر بذلك حين أدرك الفتنة، فتنة تولي المعتزلة للسلطة ووصولهم إلى محل اتخاذ القرار، فأرادوا أن يفرضوا مذهبهم على الناس وبالأخص في مسألة خلق القرآن، فامتحنوا الناس على ذلك، وكانوا يتخلصون من كل من خالفهم، فإن كان أسيرا لدى العدو امتحنوه، فإن امتنع عن قول خلق القرآن تركوه للعدو ولم يفكوا أسره، وإن كان قاضيا أو واليا في بلاد الإسلام امتحنوه، فإن أنكر خلق القرآن عزلوه من ولايته. وعذبوا كثيرا من العلماء الذين امتنعوا عن إجابة تلك الفتنة، وأشهر هؤلاء العلماء الذين صمدوا في تلك الفتنة والإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وقد مكث 18 سنة تحت التعذيب والضغوط فلم يرجع عن مذهب السنة، فصمد فيه. فقال الناس وقف أحمد في الفتنة كما وقف أبو بكر في الردة. فأبو بكر رضي الله عنه وقف في الردة موقفه الشجاع، وإن خالفه فيه بعض الصحابة في البداية لكنه جميعا أطاعوه وانقادوا له فيما بعد. وأحمد بن حنبل كذلك وقف هذا الموقف الشجاع في قضية الفتنة، فلذلك أثنى عليه فقال نعم المتبع، أي نعم هو، فيستحق الاتباع لأنه من أولي الأمر من هذه الأمة، وأولو الأمر هم العلماء الذين يستنبطون العلم، لأن الله تعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لا ما يقول من لذا أذن تمازع من ولم يسر على ما رسم، أي الذي يذكره هنا ليس مما يقول من لذا أي الأشعري أو ذا أي أحمد انتمى أي انتسب زعما أي بمجرد الانتماء والزعم ولم يسر على ما رسما أي لم يوافقهما في المذهب. فإن المتأخرين من أهل السنة انقسموا إلى ثلاثة مذاهب في المجال الاجتهادي من أمور العقائد. فأمور العقائد منها ما لا يقبل الاجتهاد أصلا، وهو المسائل المحسومة بالنص كأركان الإيمان الستة ونحو ذلك. والمسائل الاجتهادية اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، على ثلاثة مذاهب، مذهب الأشعري ومذهب أبي منصور الماتريدي ومذهب الحنابلة. وهذه إنما يميز بينها مسائل محصورة ترجع إلى خمس مسائل في كلها اجتهادية، ولكن توسعت أتباع هذه المذاهب في الأقوال التي لم يقل بها أصحاب هذه المذاهب، فحصل فيها غلط كثير وخلط وابتداع. فكثير من المنتسبين للأشعرية يأتوا بأقوال لم يقلها الأشعري ولا يمكن أن يرضاها بل يخالفها، وأصبح كثير من الناس ينسبها لمذهب الأشعري ويظنون أنها من مذهب الأشعري، مع أنه هو لم تقع في زمانه أصلا ولم يقلها في كتاب من كتبه، وإنما قالها المتأخرون الذين ينتسبون إلى مذهبه، وهم بذلك قد أحدثوا وأتوا بجديد لم يقله الأشعري ولا هو موافق لمذهبه بل خالفه به. ومثل ذلك المسائل التي يقول بها بعض المتأخرين من الحنابلة مما ليس في زمان أحمد ولا ذكر عنده ولا تكلم فيه، أيضا كل ذلك ليس من مذهب أحمد في شيء بل هو من الإحداث. لهذا قال لا ما يقول من لذا أوذن تمازع من، أي بزعمه فقط ولم يسر على ما رسم، أي ما رسمه هذان الشيخان. الله حق أول كان ولم يكن سواه ثم من بعد العدم أنشأ خلقه. أول ما افتتح به العقائد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه حق، فقد قال الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الحق المبين، والحق معناها الموجود القائم القيوم الذي لا يفنى ولا يبيد، وهذا الذي يستعمل أهل الكلام بدله موجود، وقد عدل عنها الشيخ وأتى بحق لأن موجود لم ترد في النص بهذا اللفظ، وحق وردت في عدد من الآيات والأحاديث. أول أي متصف بالأولية، وهي نفي العدم السابق للوجود، أي أن وجوده لم يسبق عدم، وهي التي يعبر عنها المتكلمون بالقدم، والشيخ عدل عنها لأن القدم لم ترد هذه الصفة في النص بلفظها، وإنما جاءت الأولية في قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي عدد من الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضى عنا الدين وأغنا من الفقر. كان ولم يكن سواه، هذا شرح للأولية، فليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء، فقال كان ولم يكن سواه، كان الله ولا شيء معه، أي كل الخلائق أحدثها الله سبحانه وتعالى بعد أن لم تكن، والله سبحانه وتعالى كان ولم يكن سواه. ثم من بعد العدم أنشأ خلقه، أي بعد ما كانوا معدومين لم يكن منهم أحد، أنشأهم الله سبحانه وتعالى من العدم، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه. وخلقه هنا مخلوقاته جميعا اختيارا، أي غير محتاج إليهم ولا مضطر لهم، بل إنما يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وكل ذلك لحكم، اختيارا بقدر، كل ذلك بقدر، والقدر أربع مراتب، هي أولا المرتبة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، فإنه لا يخفى عليه شيء من خلقه، هذه المرتبة الأولى وهي قديمة. المرتبة الثانية كتابة كل ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه وهي أم الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم أمره أن يكتب، فقال وما أكتب يا ربي، فقال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكتب ذلك فجرى القلم بذلك فهو في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي أم الكتاب التي لا محو فيها ولا تبديل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهاتان المرحلتان القديمتان اجتمعتا في قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرحلة الثالثة توزيع ما هو كائن على الزمن، ففي كل وقت يأمر الله تعالى بما يقع في ذلك الوقت، وإذا تكلم بما شاء من خلقه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فينفذه المأمورون به من ملائكته الكرام بعد أن يفزع عن قلوبهم، فيقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجبريل عليه السلام هو الذي يبلغهم أوامر الله عز وجل. المرحلة الثالثة توزيع ما هو كائن على الزمن، ففي كل ليلة في كل سنة ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم من أمر من عندنا، ليلة القدر يكتب فيها كل ما يقع في السنة في اللوح المحفوظ، مع كل جنين يكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد، رزقه وعمله وشقي أو سعيد، فهذا من التوزيع. ومثل الأجنة الأشجار والثمار، إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها يكتب معها، كل شجرة يكتب معها عند أول نشأتها ما يعروها من الأوراق وما يتمدد منها من الأغصان وما تشربه من المياه وما تشربه من الأكسجين، ومن يستظل بها ومن يتبع بأي ثمرة من ثمراتها حتى تموت، وأجلها الوقت الذي تموت فيه كحال الإنسان تماما. المرحلة الرابعة هي القضاء، وهي تنفيذ ما علم الله كنهه على وفق ما علم، فجلوسنا هذا مجلسنا هذا علمه الله قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتبه في أم الكتاب عنده، وكتبه هذه السنة فيما يقع في هذه السنة في هذا اليوم في هذا الشهر، وقدره الآن حين كان، فهو على وفق ما علم الله قبل أن يخلق السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم، لا يختلف فيه شيء ما علمه الله من قبل. والفرق بين كتابة ما كتب في أم الكتاب وكتابة ما يكتب في اللوح المحفوظ أن ما كتب في أم الكتاب ليس فيه محو ولا تبديل كما ذكرنا في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالمحو والتبديل في غير أم الكتاب اللوح المحفوظ. ثانيا أن أم الكتاب ليس فيها ربط بالشروط وانتفاء الموانع، واللوح المحفوظ تربط فيه الأمور بالشروط وانتفاء الموانع، ولذلك فإن الملائكة الذين يطلعون على ما في اللوح المحفوظ ولا يطلعون على ما في أم الكتاب قد يظنون أجل أحد قد حان ولم يحل بعد، كقصة ملك الموت حين أرسل إلى موسى ليقبض روحه فأتاه بصورة فصكه ففقع عينه، أي فقع عين تلك الصورة التي تمثل فيها الملك، فرجع إلى ربه فقال يا ربي أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت، فحينئذ قد بقي من عمر موسى شيء لم يعلم به الملك لأنه مربوط بالشروط وانتفاء الموانع، مثلا يقال إن وصل رحمه زيد عمره بكذا، وإن تصدق بصدقة كذا زيد رزقه بكذا أو زيد عمره بكذا، فالملك يعرف أنه إن تصدق بكذا سيزداد عمره بكذا، لكن لا يعرف هل سيتصدق بتلك الصدقة أم لا، والله تعالى يعلم ما هو كائن، فالله تعالى يعلم ما سيتحقق من الشروط وما سينتفي من الموانع وما لا يتحقق من الشروط وما لا ينتفي من الموانع. والملائكة لا يطلعون على ذلك إلا بعد حصوله إلا ما أخبروا عنه من عند الله مثل الأوامر والنواهي. هذا القدر إذن بهذه المراتب الأربعة يجب الإيمان به، وهو أيضا أربعة أنواع، أنواع القدر أربعة. النوع الأول القدر الخير الحلو، وهو ما يرفد الله به عباده المؤمنين من النعم الظاهرة والباطنة التي تعينهم على طاعة الله وتكون موافقة لما يحبون. ما أعطاك الله من الصحة والعافية، وما أعطاك من الفهم والاستيعاب، وما أعطاك من المال لتصرفه في مرضاته، كل هذا من القدر الخير، فهو خير لك لأنه معين لك على الطاعة، الحلو لأنه موافق لما تحب. إذن هذا النوع الأول القدر الخير الحلو. النوع الثاني القدر الخير المر، وهو ما يقدره الله على عباده المؤمنين من الأمراض والأعراض وما يصيبهم من البلاء، فكله من القدر الخير لأنه خير لهم، فيه تكفير ورفع درجة وإعلاء لمنزلة، لكنه مر لأنه غير موافق لما يحبون. وهذان القسمان مختصان بالمؤمنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمر المؤمن له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن وحده هو الذي له هذان النوعان: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. النوع الثالث القدر الشر الحلو، قدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله لأعدائه من أمور الدنيا التي تزيدهم طغيانا وعدوانا وتبعدهم عن منهج الله وطاعته، ما يعطيهم من المال والأولاد والصحة، وما يفتح لهم من أوجه التكنولوجيا والتقدم، فكل ذلك من القدر الشر الحلو، فهو شر لأنه يزيدهم طغيانا وبعدا عن الله، ولكنه حلو لأنه موافق لهواهم. النوع الرابع القدر الشر المر، وهو ما يسلطه الله على أعدائه من الكوارث والمصائب التي تعجلهم على النار: تحطم الطائرات والسيارات والكوارث الكبيرة مثل تحطم المفاعلات النووية والمراكب الفضائية ونحو ذلك، كله مصائب يعجلها الله لأعدائه، فهي من القدر الشر المر، فهي شر لهم لأنها تعجلهم على سخط الله وعقوبته، وهي مرة لأنها مخالفة لهواهم. وهذه الأقسام الأربعة يجب الإيمان بها، تؤمن بالقدر خيره وشره، فخيره قسمان وشره قسمان، خيره حلو ومر وشره حلو ومر. مسائل هذا القدر التي يمكن أن نعرج عليها هنا ترجع في عمومها إلى ما يتعلق بمسائل الإرادة والاستطاعة وخلق أفعال العباد ونحو ذلك، وسيأتي بعض مسائل القدر المتفرقة مثل ما يتعلق بالطيرة ونحوها. فما يتعلق بالإرادة لا بد أن نعلم فيه أن لله سبحانه وتعالى نوعين من أنواع الإرادة، إحداهما الإرادة الكونية والثانية الإرادة التشريعية. فالإرادة الكونية هي المشيئة، وبها يرتبط كل ما في العالم من الحركات والسكنات: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والثانية الإرادة التشريعية، وهي أمر الله سبحانه وتعالى، الأوامر التي يقدمها لعباده. فالإرادة الكونية تصدر بالكلمات الكونية، والإرادة التشريعية تصدر بالكلمات التشريعية. وكلمات الله تنقسم إلى قسمين: إلى كلمات كونية وكلمات تشريعية. فالكلمات الكونية لا يتعداها بر ولا فاجر، فإن قال للبر مت هل يستطيع أن يتأخر؟ أبدا. وإذا قال للفاجر مت هل يستطيع أن يتأخر؟ لا. فهذه الكلمات لا يتعداها بر ولا فاجر، ولا ينزل بها الوحي، بل يخاطب الله بها الخلائق فيقول كن، كما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وكما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذه الكلمات لا حصر لها ولا نهاية، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وكما قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذه الكلمات الكونية، وهي التي ليس فيها تبديل ولا مبدل لكلمات الله، أي الكلمات الكونية. أما الكلمات التشريعية فيقع فيها التبديل، كما قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالكلمات التشريعية يقع فيها النسخ والتبديل، والكلمات الكونية لا نسخ فيها ولا تبديل. والكلمات التشريعية ينزل بها الوحي على من شاء الله من عباده، وقد ختمت الكلمات التشريعية بموت محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، ولا يمكن أن يأتي من عند الله أمر بوحي منزل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وهي المحصورة بين دفتي المصحف، فهذا كلام الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين دفتي المصحف، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. فإذا الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة التشريعية، لا تعارض بين مجاليهما. فالإرادة الكونية يمكن أن تتعلق بما لم يأمر الله به بالإرادة التشريعية، والإرادة التشريعية يمكن أن تتعلق بما لم يأذن الله به في الإرادة الكونية. وقد يقع تعارض الإرادتين في الإرادة الكونية، مثل قوله تعالى فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه. فهذا تجاذب الإرادتين هو من قدر الله سبحانه وتعالى، فالقدر يرد بعضه بعضا كرد المرض بالدواء مثلا، فهذا قدر يرد قدرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء، إن الدعاء يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. يبقى أن أفعال المخلوقين، أفعال المكلفين التي هي من خلق الله ومن فعل المكلفين، باعتبار هاتين الإرادتين تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين، كالأفعال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يردها الله إرادة كونية لأنها ما وقعت، ولم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء. القسم الثاني: ما تعلقت به الإرادتان معا، كالأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادها الله إرادة كونية لأنها وقعت، وأرادها إرادة تشريعية لأنه أمره بها. القسم الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية دون التشريعية، كالأعمال السيئة من أبي جهل مثلا، أرادها الله إرادة كونية لأنها وقعت، ولم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء. القسم الرابع: ما تعلقت به الإرادة التشريعية دون الكونية، كالأعمال الصالحة من أبي جهل، أرادها الله إرادة تشريعية لأنه أمره بها، ولم يردها إرادة كونية لأنه ما وفقه لها، ما وقعت. إذن واضح جدا أن الأعمال الصالحة تتعلق بها الإرادتان إذا وقعت تعلقت بها الإرادتان معا، وما لم يقع منها تعلقت به الإرادة التشريعية دون الكونية، والأعمال السيئة ما وقع منها تعلقت به الإرادة الكونية دون التشريعية، وما لم يقع منها لم تتعلق به واحدة من الإرادتين. واضح الآن؟ كذلك من هذه المسائل المهمة ما يتعلق بالاستطاعة، فهي المسائل القدر التي جال الناس فيها وخاضوا ولا بد من فهمها. فلا بد أن يعلم أن الناس في سبيل أفعال العباد اختلفوا على 4 أقوال. القول الأول مذهب القدرية، وهم نفاة القدر الذين يزعمون أن الأمر أنوف وأن الله لا يعلم بفعل المخلوق حتى يقع تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة وهم شر الفرق، ينكرون ركنا من أركان الإيمان وهو القدر، ومذهبهم أسوأ المذاهب وأكثرها انحرافا، يظنون أن الله تعالى لا يعلم بالأمر حتى يقع، وأن المخلوق هو الذي يفعله يخلق فعله، فيجعلون الخالقين كثرا، ونحن نعلم أن الخالق واحد، والله تعالى يقول الله خالق كل شيء، وهم يزعمون أن كل مخلوق يخلق فعله. المذهب الثاني مذهب الجبرية، ومذهبهم ضد مذهب القدرية تماما، وهو الذي يليه في الشر والانحراف، حيث يزعمون أن المخلوق ليس له أي فعل، لا يفعل شيئا، فيعترضون على الله سبحانه وتعالى إذا أثابه أو عاقبه، يقولون أثابه على أمر لم يفعله وعاقبه على أمر لم يفعله، لأنهم يظنون أن الله هو الذي يفعل الأفعال كلها حسنها وقبيحها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء أيضا غاية من الانحراف حين نسبوا الكذبة والخيانة والزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر إلى الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول أحدهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. المذهب الثالث مذهب الكسب، وقد قال به أبو الحسن الأشعري، وهو أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأفعال، وأن المخلوق له قدرة وإرادة لا يقدر بهما، لا يقدر بقدرته، ولكن الله إذا خلق الفعل قربه إليه وبعث فيه إرادته وجعل له استطاعة تتعلق به يقع الفعل عندها لا بها. فالاستطاعة إذا محدثة، وكل لحظة يحدث بها الإنسان استطاعة غير الاستطاعة السابقة، الاستطاعة التي تكتب بها الألف غير الاستطاعة التي تكتب بها اللام بعدها، وغير الاستطاعة التي تكتب بها الهاء مثلا إذا كتبت، فكل حركة هي باستطاعة جديدة يخلقها الله فيك ويعدمها، وقبل ذلك الوقت لا تستطيع أنت ذلك الفعل، لأن الفعل له وقت محدد يخلقه الله فيه، فيلتقي مع وجود الاستطاعة والدافع عندك. وهذه نظرية صعبة الفهم جدا، حتى قيل هي من المسائل التي لا تفهم، وقد ذكروا أن 4 مسائل لا تفهم: الطفرة عند النظام، والكسب عند الأشعري، وحوادث لا أول لها عند شيخ الإسلام ابن تيمية، والمصلحة عند الطوفي. هذه 4 لا تفهم، نظريات صعبة جدا. وهذا المذهب هو الذي يقول به الناس، يقولون عندها لا بها، أي عند الأسباب، أي أن الفعل يحصل عند الأسباب لا بالأسباب. المذهب الرابع هو مذهب أهل الحق، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، أما الفعل فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من أفعاله هو، وأفعاله لا يمكن أن يفعلها المخلوق، يمهل الإنسان المطر وإنبات الحرب وخلق الإنسان وتدبير شؤون الكون، فهذا من أفعال الله لا يمكن أن يفعله المخلوق. أما أفعال المخلوق فهي من فعل المخلوق وليست من فعل الله، فالمخلوق هو الذي يفعل العمل الصالح وهو الذي يفعل العمل السيئ، فهو من فعله هو بقدرته وإرادته، فقد أعطاه الله قدرة يقدر بها على ما هو من جنس ما ما هو من جنس ما يقدر عليه المخلوق لكن لا يقدر بها على أفعال الله، وأعطاه إرادة يريد بها ما يستطيع فعله، فإرادته وقدرته كلتاهما له هو يفعل بهما، فعلى هذا يثاب على العمل الصالح لأنه من فعله الذي صدر بإرادته وقدرته، ويعاقب على العمل السيء لأنه من فعله الذي فعله بقدرته وإرادته، والثواب والعقاب يتعلقان بالفعل لا بالخلق، كون الأعمال السيئة من خلق الله وكون الأعمال الصالحة من خلق الله لا يقتضي ذلك أن يترتب عليه الثواب والعقاب، بل الثواب والعقاب يترتبان على الفعل لا على الخلق، فقد رتب الله الثواب على العمل الصالح الذي هو من فعلك أنت، ورتب العقاب على العمل السيء الذي هو من فعلك أنت، ومن هنا فأنت مسير بالقدر مخير بالشرع، فالشرع أنت فيه مخير لأنك مأمور بأوامر تستطيعها وأعطيت القدرة عليها والاستطاعة، والقدر قد نفذ بما أنت فاعله وما أنت تاركه، لكن تسيرك بالقدر ليس على وجه الإكراه بل على وجه الطوع، وهذا من عجائب ملك الله أن يجبر العبد بالاختيار، العبد في الظاهر الاختيار والجبر باطنا عليه جاري، فكان من عجائب الجباري أن يجبر العبد بالاختيار كفعله لما له فيه ضرر يفعله طوعا على وجه النظر، إذا أراد الله أن يقع حادث سير فإن الإنسان هو الذي يختار أن يشغل سيارته وأن ينطلق بها مسرعا إلى المكان الذي فيه موعده مع ملك الموت، فهل أحد أكرهه على أن ينطلق في ذلك المنطلق؟ لا أحد أكرهه على ذلك، بل أتى به من إرادته هو وقدرته، فهو إذن مسير بالاختيار بوفق اختياره، إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطير، ومن عرف هذه الرباعيات التي ذكرناها وهي مراتب القدر الأربع وأنواع القدر الأربعة وأنواع تعلق الإرادتين بأفعال العباد الأربعة وأقوال الناس في القدر الأربعة فهم القدر، ومن لم يستوعب هذه الأمور بقي القدر مشكلا لديه ويزول إشكاله إذا عرف الإنسان أن هذا العالم كله لا يمكن أن يسير إلا على وفق خطة، وخطته التي رسم الله له هي التي يسير عليها وهي قدر الله، فاستراتيجية الكون التي يسير عليها هي القدر، وهي مجهولة بالنسبة لنا ولم يتعبدنا الله بعلمها، فعلمان من علم الله أحدهما الشرع والآخر القدر، الشرع تعبدنا الله بعلمه والقدر لم يتعبدنا بعلمه بل تعبدنا بجهله، فلا يحل لنا التطلع إلى القدر كالتطلع على الغيب عن طريق التنجيم أو الكهانة أو الاتصال بالجنة أو غير ذلك، هذا حرام لأنه نقص للإيمان بالقدر، وأما الشرع فأوجب علينا تعلمه وألزمنا به، فأنت تعلم أنك يجب عليك صيام رمضان القادم وتعرف حكم ذلك، لكن هل ستبلغ رمضان حيا مكلفا حتى تصومه؟ ذلك إلى القدر، فلا تستطيع الكلام فيه، أنت تستطيع فقط أن تبين الحكم الشرعي، أما الحكم القدري فهو عند الله لا تستطيع أن تطلع عليه، لا تعلم هل ستصوم رمضان القابل أو لا تصومه، لذلك قال اختيارا بقدر لحكم، كل أفعال الله سبحانه وتعالى غير معطلة عن الحكم، بل لا يفعل فعلا إلا على وفق حكمته البالغة، لكن تلك الحكمة قد يطلع عليها المخلوقون وقد تخفى عليهم، قد يبينها المخلوقين وقد تخفى عليهم فلا يعرفها ولا يكتشفونها، فلا يعرفونها ولا يكتشفونها، وتلك الحكم ليس فيها مصلحة ترجع على الله سبحانه وتعالى بشيء، فإنه هو الغني الحميد لا يحتاج إلى شيء من خلقه، والعباد هم الفقراء إليه، فإذا أوجب على العباد أمرا فلمصلحتهم، وإذا حرم عليهم أمرا فلمصلحتهم، كل ذلك لمصلحة العباد. لكن تلك المصلحة قد تكون أخروية في الآخرة لا يطلع العباد عليها، من رمي الجمار، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، لا يعرف العباد مصلحة ذلك في الدنيا، لكن مصلحته أخروية. وهذا الذي يسمى بالتعبدات، يقال إما هذا الحكم إما تعللي وإما تعبدي. ما معنى التعللي؟ تعللي ما عرف العباد مصلحته، كانت مصلحته ترجع إلى الدنيا، والتعبدي ما لم يعرف العباد مصلحته وكانت مصلحته ترجع إلى الآخرة. فكل ما كانت المصلحة فيه أخروية هو الذي يسمى بالتعبدي، وكل ما كانت المصلحة فيه دنيوية هو الذي يسمى بالتعللي، أي الذي له علة. وهنا يلزم التذكر الفرق بين العلة والسبب، وما قسمان من أقسام خطاب الوضع وقد سبق بيانهما. فالسبب لا يدرك العقل وجه ترتيب الحكم عليه، هل بكم أحد يستطيع أن يعرف لماذا رتب الشارع على غروب الشمس وجوب 3 ركعات، وعلى غروب الشفق وجوب 4 ركعات في الحضر و2 في السفر، وعلى طلوع الفجر وجوب 2 ركعتين مطلقا في الحضر والسفر، وعلى زوال الشمس وجوب 4 ركعات في الحضر و2 في السفر، وعلى دلوكها وجوب 4 ركعات في الحضر و2 في السفر، هل فيكم أحد يستطيع أن يعرف الفرق؟ أبدا. هذا سبب تعبدي أمره إلى الله، نحن لا نستطيع أن نعرفه، لكن نعرف أن لله فيه حكمة بالغة، وأنه لو كشفها لنا لكانت العقول منقادة إليها واضحة لها، لكنه سترها عنا لنؤمن بالغيب. أما العلة فهي ما عرف العقل وجه ترتيبه، قد حرم الله تعالى الخمر، لماذا حرم الخمر؟ لأنه يعقب العقل. فإذا أنت عرفت السبب الذي من أجله حرمت الخمر، فإذا هذه علة، فالحكم تعللي واضح لك علته، لأنها مصلحة دنيوية. لا عبثا كما ذكر، الحكمة لا يقابلها إلا العبث، فإذا سلبت الحكمة اقتضى ذلك إثبات العبث، والعبث نقص وهو محال على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. كما ذكر، أي كما ذكر ذلك في كتابه بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وفي قوله: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. بقوله كن فيكون ما طلب، أي أن خلقه للكون كله هو بأن يقول له كن فيكون، كما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بقوله، أي بقوله لذلك الذي يريد فعله، يريد خلقه، كن فيكون ما طلب، أي فيكون على وفق ما طلب سبحانه وتعالى بلا علاج، أي إنه سبحانه وتعالى في خلقه لا يحتاج إلى العلاج، والعلاج هو مكابدة الشيء، فلا يحتاج إلى ذلك. فالمخلوق مثلا إذا أراد أن يكتب سيحرك أصابعه، ويحتاج إلى مداد، ويحتاج إلى قلم، ويحتاج إلى ورق يكتب عليه، ويحتاج إلى تفكير، ويمكن أن يخطئ مع كل هذا. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى علاج، بل يقول كن فيكون ما طلب على وفق ما علم. أو لغوب، المخلوق إذا فعل فعلا ربما تعب فيه تعبا شديدا، وهو اللغوب، اللغوب التعب الشديد. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات 7 والأرضين 7 في 6 أيام وما مسنا من لغوب، كما قال سبحانه وتعالى: السماوات 7 والأرضون 7 وما فيهن، كل ذلك في 6 أيام وما مسنا من لغوب. أو نصب، النصب أقل من اللغوب، فاللغوب التعب الشديد، والنصب هو التعب، فإنه سبحانه وتعالى لا يصيبه النصب ولا التعب ولا تعروه سنة ولا نوم، كما قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وما من السلام اللغو، قل صدق الله، لا بد من الاستسلام للقدر بأن تصدق ما أخبر الله سبحانه وتعالى به مطلقا. وهذه قاعدة عامة في العقائد أن منطلقها من التسليم المطلق لأمر الله، لأن عقلك جارحة من جوارحك وجوارحك محصورة، فلا تستطيع أن تفهم إلا هو محصور، إلا ما هو محصور. ما أقرب شيء إلى عينك الجفن الذي ينطبق عليها، هذا الجفن فيه ألوان، هل تراها؟ لا تراها، لا ترى العروق الحمراء ولا الألوان التي في جفنك. السبب ما هو؟ أنه أقرب إلى عينك من مدى البصر. وإذا وقفت على شاطئ المحيط، على شاطئ البحر هنا، هل ترى إيران؟ لا تراها، لماذا؟ هل هي غير موجودة؟ بلى موجودة، لكن مدى بصرك واقف دونها. وبهذا يعلم أن كل جارحة من جوارحك لها حدان، حد أسفل وحد أعلى. فأذنك لا تسمع دبيب الدم في دورة دمك، مع أن للدورة الدموية صوتا كبيرا تسمعه بالتكثيف عن طريق الجهاز التصلب، وتبلغ قوة الانفجار أو الصاعقة بحيث لا تستحمل الأذن سماعها، لا تسمعها، مثل الأمواج المحيطة بنا الآن وحركة الأشياء كلها من حولنا، لها أصوات كبيرة جدا لكننا لا نسمعها، وأصوات المعذبين في القبور أصوات كبيرة جدا لكننا لا نسمعها إلا من أسمعه الله بعضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هو وأصحابه ليلة أصوات مزعجة فقال تلك يهود تعذب في قبورها، أسمعهم الله جزءا من عذاب القبر. وفي حديث أسماء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال فيضربانه بمطارق معهما بين فوديه أو بين قرنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن، الإنس والجن لا يسمعون عذاب القبر في الأصل إلا من أسمعه الله ما شاء منه. هذا يدلك على أن لسمعك حدودا إلى أعلى وحدودا إلى أسفل، نفس الشيء ما لعقلك، فعقلك له حدود إلى أعلى وحدود إلى أسفل، فأنت لا تبحث عما قبل الأوليات كالمشاهدات والمشهورات والحدثيات، أنت تحس بأنك جائع أو بأنك ظمآن أو بأنك راض أو بأنك غضبان، ولكن لا تستطيع أن تقنعنا نحن بذلك، لأنه أمر وجداني تجده في نفسك ولا تستطيع أن تقيم عليه حجة، وتحس باللذة وبالألم وهو أمر وجداني في نفسك ولا تستطيع أن تفهم السبب، تفهم لماذا. نفس الشيء بالنسبة لعقلك له حدود في النهايات، فاجتماع الضدين لا يمكن أن يستوعبه العقل، وانتفاء النقيضين لا يمكن أن يستوعبه العقل، واجتماعهما أيضا لا يمكن أن يستوعبه العقل، وكل شيء لا نهاية له لا يستوعبه العقل. فلذلك لا بد أن تعلم أن عقلك جارحة من جوارحك قاصرة، ومن هنا لا تكلف عناء في ما لا يمكن أن يصل إليه. فانطلق من مبدأ التسليم فقل صدق الله، فكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صدق، سواء بلغه عقلك أو لم يبلغه، فليست العلة مما جاء من عند الله، ليست العلة من الوحي، بل العلة من العقل. ولذلك يتفاوت الناس، بعض الناس يقع لديه إشكال في أمر لا يقع الإشكال فيه لدى غيره، فهذا يدل على أن الإشكال ليس راجعا إلى النص نفسه، بل هو راجع إلى العقول وتفاوتها. فلذلك قال قل صدق الله، وهذا له جاء في كتاب الله، فقد قال الله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مما كان من المشركين، قال قل صدق الله، وهذه هي التربية الصحيحة التي ربى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالاستسلام المطلق لأمر الله وما جاء من عنده ومعرفته أن ذلك حق وأنه لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أحد أصدق من الله حديثا وأن ذلك مقدم على مقتضى العقل أن مقتضى الوحي مقدم على مقتضى العقل هو الذي يزيل الإشكال كله. ولهذا فإن زوجة ابن رواحة رضي الله عنه عندما رأته يغشى جاريته وغضبت من ذلك أنكر أن يكون فعل فقالت قد علمت أن القرآن لا يقرأه ذنوب فاقرأ علي من كتاب الله فقال شهدت شهادة لا ريب فيها بأن الله ليس له شريك وأن محمدا عبد رسول إلى الثقلين أرسله المليك فقالت صدقت الله وكذبت عيني هي قد شاهدته بعينها لكن قالت صدقت الله وكذبت عيني. فلذلك ينبغي للمؤمن أن لا يوغل في إطراء عقله وأن يعرف أن عقله قاصر وناقص وأن ما لم يستوعبه من الأمور ليس معناه أنه غير صحيح. كما أنك الآن لا تدرك نفسك التي بين جنبيك ولا تبحث عن صفاتها وأنت تؤمن بها تؤمن بأن لك روحا وأنها تعرج وتدخل وتنزل تتحرك ولا تنكرها لا تنكر روحك. هل كلفت نفسك يوما العناء في البحث عن روحك هل هي طويلة أو قصيرة كبيرة أو صغيرة سمينة أو نحيفة بيضاء أو سوداء؟ ما كلفت نفسك هذا العناء ولن تصل إليه لن يصل إليه العقل. لو أعطيناك أسبوعا من التفكير تفكر لنا في صورة روحك هل ستأتي بنتيجة؟ لن تأتي بنتيجة لن يصل العقل في هذا إلى شيء. فإذا كنت عاجزا عن إدراك أقرب شيء إليك وهو روحك التي بين جنبيك فلا بد أن تعرف أنك عاجز عن إدراك ذات الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت عاجزا عن إدراك صفات روحك فعجزك عن إدراك صفات الله أولى. ومن هنا فكما تسلم أن لك روحا وأنها موجودة وتؤمن بها وتحقق كذلك آمن بذات الله وصفاته واعلم أنه لا سبيل للوصول إلى معرفة شيء من ذلك إلا بالوحي. لا يمكن أن تثبت صفة ولا أن تنفي صفة إلا بالوحي. ومن هنا فكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق ولا بد من إثباته على وفق ما أثبته الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفياه ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل صدق الله فما في الله شك فما في الله شك فكل الأنبياء قالوا لرسلهم أفي الله شك وهذا الاستفهام إنكاري ومعناه ليس في الله شك فما في الله شك لأن الشك هو من توهمات العقول والعقول لا تبلغ إلى ما هنالك فلا بد أن تقول ليس في الله شك فما في الله شك. ثم بدأ في عد بعض الصفات فقال مالك كل مالك وما ملك. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك كل مالك وما ملك أي ما ملكه ذلك المالك فكل ذلك ملك لله سبحانه وتعالى. فالسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن كل ذلك ملكه هو في قبضة يمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإنما يستخلف الناس في ما آتاهم من ملكه يستخلفهم فيه مدة محددة ثم يعزلهم عنه ويولي عليهم من سواهم. فلو كان البشر يملكون لما ماتوا عما ملكوه الذي يموت لا يملك لأن الملك معناه الاستمرار والسلطة الدائمة والمخلوق سيموت ويترك ما خول وراء ظهره ويأخذه من سواه فيتصرف فيه وسيدعي أنه ملكه ثم إذا مات وتركه أخذه من سواه وادعى أنه ملكه وهكذا. فما ننتفع به اليوم هذه الأرض التي نحن عليها كل ما فيها من الخيرات وما يستخرجه الناس منها إلى نهاية الدنيا من البركة التي قدر الله فيها عندما خلقها قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وقد جعل فيها ما يكفي أهلها كفاة أحياء وأموات. فيمكن لكل قوم فيها في وقت، ثم يعزلهم عندما تحين آجالهم، ثم يمكن لمن سواهم، وهكذا بالتفاوت والتناوب، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فالجميع مصيره إليه، كل شيء صائر إليه سبحانه وتعالى. ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور، فكل ذلك يرجع إليه سبحانه وتعالى وحده، مالك كل مالك وما ملك، خالق كل فاعل وما فعل. هذا هو ما سبق بيانه في مسألة القدر، وهو التفريق بين الخلق والفعل. فقال: خالق كل فاعل، الله خالق كل شيء، وما فعل، الله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وإن كانت مفعولة للعباد. فالفعل يتعلق به أمران: الخلق من عند الله، والفعل من عند فاعله. نعم. مسبب الأسباب واضع العلل، أي أنه سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، أي واضعها ومرتب مسبباتها عليها. فالسبب لو لم يجعل الله فيه خاصيته لما أثر في مسببه. فالنار تحرق من سلطها الله عليه، ولا تحرق من لم يسلطها عليه. ولذلك قال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تضره. وهكذا مسبب الأسباب واضع العلل، فالعلل التي تترتب عليها معلولاتها كلها من مضي الله سبحانه وتعالى. فيبدأ الشيء بأمر مناف له مغاير له تماما، كما أن الإنسان الجميل النظيف خلق من نطفة أمشاج، كذلك جميع الخلائق تبدأ هكذا بأسباب مخالفة لها، منافية لها. الصورة: النار من الشجر الأخضر، النبات الجميل جدا من ماء، كل شيء حي من ماء. فهذا هو تسبيب الأسباب واضع العلم. إذا نقف هنا عند قوله: وهو تعالى أحد فرد صمد، إلى الأذان إن شاء الله. سيرة: هذا سؤال عن دراسة علم الفلك والتخصص فيه، هل يحل، هل يدخل ذلك في التطلع على الغيب أم لا؟ جواب: أنه ليس من التطلع على علم الغيب، بل هو من الأمور الجائزة، ولا يمكن أن يطلع من خلالها على شيء من المغيبات. والغيب ينقسم إلى قسمين: إلى غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب الحقيقي مفاتيح الغيب ومقاله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب، وقالهن خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أولا: علم الساعة، متى تكون الساعة، وعلم كيفيات ما يقع فيها، فهذا من مفاتيح الغيب لا يمكن أن يعلمه إلا الله. وثانيا: تنزيل الغيث وما يصل إلى الأرض منه، وعدد قطره، وعدد البركة فيه والنفع، وما يترتب عليه من النبات، وما يأتي به من البركة، وما يأتي به من الوخم. كل ذلك معلوم عند الله، مجهول لدى عباده. حتى لو اطلع العباد على جزئية من ذلك لا يمكن أن يعرفه جميعا، لا يمكن أن يقدروا ما فيه من الوخم وما فيه من البركة، ولا يمكن أن يقدروا عدد القطر، ولا يمكن أن يقدروا عدد الاستفادة منه، ولا المواقع التي يصيبها. ويعلم ما في الأرحام، هذا يشمل ما يتعلق بالأجنة من علم الشقاوة والسعادة والتعمير وقصر العمر والحياة والموت، وما يصاب به الجنين من الأمراض، وما يرزق به من الأرزاق، وطول أمعائه وعرضها، وما في دمه من الكريات الحمراء، وما فيها من الكريات البيضاء، وعدد أنفاسه، وعدد ذريته من بعده، كل ذلك من علمه. حتى لو اطلع الناس على بعض هذا، اطلعوا على أنه جنين ذكر أو أنه أنثى أو أنه عدد مثلا، لا يمكن أن يطلعوا هل هو شقي أو سعيد، ولا يمكن أن يطلعوا هل هو مرزوق أو محروم، غني أو فقير، عالم أو جاهل، لا يمكن أن يطلعوا على عدد ذريته من بعده، لا يمكن أن يطلعوا على عدد أنفاسه، لا على عدد كرياته الحمراء والبيضاء في دمه، وكل ذلك معلوم عند الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما يتعلق بالأرزاق والكسب في المستقبل لا يمكن أن يطلع عليه أحد بحال من الأحوال، ولو أحكم التخطيط وأتقنه لا يمكن أن يعرف ما يصل إليه من الأرزاق وما يصاب به من البلايا أيضا. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الخامسة، ما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يتعلق بالموت لا يمكن أن يطلع عليه الناس، لا يمكن أن يعرف متى يأتي الموت، ولا في أي مكان يأتي، ولا في أي وقت يأتي، ولا السبب الذي يأتي به لأي شخص من الأشخاص، هذا لا يمكن أن يطلع عليه لأنه من الغيوب الحقيقية. أما الغيوب النسبية فهي ما يمكن أن يطلع عليه بالوسائل، فمثلا الذي ينظر بمنظار فيرى القمر أو يرى بعض الكواكب ويرى بعض الجزئيات في أماكن نائية، هذا اطلع على أمر غيبي بالنسبة لنا نحن حين لم ننظر في المنظار، لكنه من الغيب النسبي، فقد انكشف لبعض الناس دون بعض، كحالنا نحن في هذا المسجد، من ليس معنا في المسجد فنحن غيب بالنسبة إليه ولو كان وراء الجدار، وهو غيب بالنسبة إلينا نحن لأنه وراء الجدار، لكن هذا الغيب نسبي لأنه يعرفه بعض الناس دون بعض، كمن هو في مكان ومن ليس في ذلك المكان. دراسة علم الفلك وكذلك دراسة ما يتعلق بالحساب الزمني كالبروج والمنازل، منازل القمر والفصول وما يصلح فيها من أنواع الزراعات ونحو ذلك، هذا من فروض الكفايات ومن العلوم التي يحتاج إليها الناس، لكنه ليس فيه تطلع على الغيب ولا إدراك له. وقد ذكر أهل العلم أن معرفة الاشتغال بدراسة سبب الكسوف ليس من المهمات العينية، لكنه قد يكون من المهمات الكفائية فقط. فالسؤال نصيحة، هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والتعليم الشرعي والإمامة؟ الجواب أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى عليكم السلام إلى حرمة الارتزاق على أعمال القرب، كل قربة لله قال لا يجوز الارتزاق عليها، يأخذ الأجرة عليها. وذهب الجمهور إلى إباحة الارتزاق إذا كان من مال عام كبيت المال، وإذا كان من مال خاص فإن تعينت على الإنسان لم يكن في المكان من يتقنها إلا هو لم يجوز له أخذ الأجرة عليها، وإن لم تتعين عليه جازت له. والإمامة إذا كانت من غير خطابة ولا تدريس ولا أذان فقد كره كثير من العلم أخذ الأجرة عليها، أما إذا كان معها الخطابة أو التدريس أو معها الأذان فلا كراهة في ذلك. وبعض أهل العلم يرى كراهة أخذ الأجرة على الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث وأصحابه واتخذوا مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا، لكن هذا الحديث لا يدل على كراهة أخذ الأجرة على الأذان، بل بيان أن ذلك أفضل لمن يستطيعه. وقد حصلت في هذه المسألة نكتة عجيبة لأحد القضاة من الحنفية، أقصد من الشافعية، أتاه معلم صبيان حنفي يشهد في واقعة، فرد القاضي شهادته، فقال له المعلم لم ترد شهادتي أيها القاضي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ قال أنا مكره. قال أكرهك على القضاء فهل أكرهك على أخذ الدراهم؟ قال هات شهادتك. قبل شهادته. كلاهما له فضل مختص، فالإمام ضامن ويحصل له أجور المصلين به، من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكثير من العلم يفضلون الإمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم ولم يكن يؤذن، وكذلك الخلفاء من بعده كانوا يؤمون ولم يكونوا يؤذنون وهم أفضل. والمؤذن ورد فيه كثير من الفضل، لا يبلغ مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا ملك إلا شهد له، مؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ قالت عائشة هو المؤذن. هذا السؤال: ما حكم التحدث بلغتنا أعجمية بدون حاجة؟ الجواب أن ذلك إذا كان في المسجد فقد كرهه عمر بن الخطاب وعدد من أهل العلم بعده، فقالوا يكره التحدث في المساجد باللغة الأعجمية إلا لحاجة. وسمع عمر رجلين يتكلمان بفارسية في الحرم فقال ابغيا إلى العربية سبيلا، مرهما أن يتعلم العربية. وقد أجاز أبو حنيفة رحمه الله الدعاء في الصلاة باللغة الأعجمية حتى للقادر على العربية، وأجاز الخطبة خطبة الجمعة والعيد وغير ذلك بالعجمية حتى مع القدرة على العربية، وأجاز التشهد بالعجمية حتى مع القدرة على العربية. ومذهب الجمهور أن ذلك إنما هو بحق العاجز، من لا يستطيع العربية يدعو بالعجمية ويخطب بها، ومن يستطيع العربية لا يتركها إلى غيرها. لكن إن كان جميع السامعين من غير الناطقين بالعربية فليبدأ الإنسان خطبته بخطبة عربية بما تسميه العرب خطبة، ثم يكملها بالعجمية بما يفهمون. أما هذه الورقة فيها سؤال: هل حفظ المتون مهم، وهل المهم هل الفهم يغني عن الحفظ أم لا؟ الجواب: إن حفظ المتون مهم جدا، وهو قيد العلم. وقديما قال الحكماء: ليس بعلم ما حوى القمطر، وما العلم إلا ما حواه الصدر. قال الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جو صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وكنت في السوق كان العلم في السوق. وقال ابن حزم رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. وقد أرشد الله سبحانه وتعالى إلى حفظ كتابه وأمر به، وكذلك حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الفهم كافيا لكفى عن حفظ القرآن، فلا بد من الحفظ والفهم أيضا، فلا بد أن يجمعهما الإنسان ولا تعارض بينهما، فكل في مجاله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.